بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فنسأل الله التوفيق والسداد كما نسأله أن يعين شيخنا وأن يغفر له ولنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. قالوا: اعلم، مثل هذه الكلمة يؤتى بها فيما يكون محلا للعناية والاهتمام، فهي كالتنبيه. وقوله: أرشدك الله لطاعته، أرشدك يعني دلك وهداك إلى الرشد. والرشد هو الاستقامة على طريق الحق، هذا هو الرشد، الاستقامة على طريق الحق. وضده الغي والسفه، فهمتم؟ إذن الرشد في الأصل هو الاستقامة على طريق الحق والهدى والرشاد، وضده الغي والسفه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. يقول: أرشدك الله لطاعته. الطاعة موافقة المراد، موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور، هذه الطاعة. يقول: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. أن الحنيفية من الحنف، وهو في اللغة الميل، والحنيف هو المائل عما سوى الله عز وجل. إذن الحنيفية سميت بذلك لأن سلوكها ميل عما سوى الله تبارك وتعالى. أن الحنيفية ملة إبراهيم. وقولوا ملة، الملة بمعنى الدين، الملة بمعنى الدين، وهي الملة اسم بكل ما شرعه الله عز وجل لعباده على ألسنة رسله، اسم لكل ما شرعه الله لعباده على ألسنة رسله. أن تعبد الله، هذا قول أن تعبد الله، هذا بيان لحقيقة ملة إبراهيم. وذلك أن قوله أن تعبد خبر أن، خبر أن في قول أن الحنيفية، والتقدير اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله، فهمتم؟ إذن قول أن تعبد هذا خبر، خبر أن في قوله أن الحنيفية. وتقدير الكلام أن الحنيفية من أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله. وقول أن تعبد الله، العبادة في الأصل هي التذلل والخضوع، وتطلق على معنيين، تطلق العبادة على معنيين. المعنى الأول التعبد، وهو فعل العابد، التعبد وهو فعل العابد، فتكون حينئذ بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، التذلل للمعبود حبا وتعظيما، لأن الحب والتعظيم هو أساس العبادة، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب، يعني أن الإنسان يفعل الطاعة لحبه لله ويدع المعصية تعظيما لله، فأساس العبادة هو الحب والتعظيم. وتطلق العبادة الإطلاق الثاني بمعنى المتعبد به، متعبد به، فتكون حينئذ اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مفهوم؟ إذن لفظ العبادة، لفظ العبادة يطلق على فعل العابد، فعل العابد، فتكون العبادة حينئذ بمعنى الحب، بمعنى التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. والحب والتعظيم هو أساس العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وتطلق العبادة بمعنى المتعبد به من الأفعال التي يفعله العابد، وحينئذ تكون اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. نعم، الله عز وجل أمر جميع الخلق بالعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وخلقهم لذلك. الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق إلا لعبادته، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقهم الله عز وجل لأجل أن يتكثر بهم من قلة، أو لأجل أن يتعزز بهم من ذلة سبحانه وتعالى، أو ليستغني بهم من فقر، بل هو الغني، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقوله رحمه الله: أن تعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله والدار الآخرة. والمراد بقوله الدين، الدين المراد به العمل، لأن الدين في النصوص الشرعية يطلق بمعنى العمل، ويطلق بمعنى الملة وما يتعبد به، ومنه يوم الجزاء والحساب. فمن الأول إطلاقه بمعنى العمل، قوله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين، يعني لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ويطلق الدين بمعنى إيش؟ ما يدان الله به، الملة والشرع، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومنه يوم الجزاء والحساب، كما في قوله عز وجل: مالك يوم ويوم الدين. إذا مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، معنى يعبدون يوحدون. إذن الخلق كلهم، الله عز وجل خلق الخلق كلهم لأجل هذه العبادة، لكن هل الخلق عابدون لله عز وجل جميعا؟ نقول: أما باعتبار العبادة الكونية فنعم، كل الخلق عباد لله كونا، وأما باعتبار الشرع فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وبهذا نعرف أن عبادة الله عز وجل نوعان: عبادة كونية قدرية، وهي أن يخضع المخلوق لأمر الله عز وجل القدري، وهذه شاملة لجميع الخلق، فجميع الخلق عباد لله قدرا. يقول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه هذا. وتطلق العبادة الإطلاق الثاني عبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمره الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، نعم أعظم ما أمر الله به التوحيد، لأن الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو إفراد الله بالعبادة على التوحيد، إفراد الله بالعبادة. وهذا فيما يتعلق بإفراد الله بالعبادة أيضا يسبق ذلك، يعني من لازم إفراد الله عز وجل بالعبادة أن يكون مقرا بتوحيد ماذا؟ الربوبية، بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد إلا من كان خالقا رازقا مدبرا عالما. إذن توحيد الربوبية في الواقع يستلزم توحيد الألوهية. يقول وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يجعل لله عز وجل شريكا وندا يدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه كما يدعو الله ويرجو الله ويحب الله ويخاف الله، أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة مما يختص بالله لغير الله. إذن هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، أن يصرف نوعا من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله ولا تكون إلا لله، أن يصرفها للمخلوق فيدعو المخلوق كدعاء الله، يا فلان أغثني، ويرجوه ويخافه ويحبه ويعظمه كتعظيم الله، هذا شرك أكبر. النوع الثاني شرك أصغر من أنواع الشرك، الشرك الأصغر. وضابط الشرك الأصغر كل قول أو فعل يتوصل به أو يتوسل به إلى الشرك الأكبر ولكنه دونه، يعني كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، مثل الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومثل يسير الرياء، إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. ومثل الغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كل هذا من الشرك لكنه من الشرك ماذا؟ من الشرك الأصغر. إذن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف نوعا من العبادة لغير الله عز وجل مما يختص بالله من الذبح والنذر، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلو نذر لمخلوق أو ذبح لمخلوق أو دعا مخلوقا أو رجا أو استغاث به أو عظمه وأحبه كتعظيم الله فإن هذا شرك. والشرك الأكبر أنواع أربعة، الشرك الأكبر أربعة أنواع. النوع الأول الشرك في الدعاء، يعني شرك في الدعاء، يعني يشرك مع الله عز وجل في الدعاء بحيث يدعو غير الله كدعاء الله. قال الله تبارك وتعالى في المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مخلصين وهنا يقول مشركون لأنهم يدعون غير الله، فجعل فعلهم شركا. الثاني، النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر شرك النية والإرادة والقصد، بأن يفعل العبادة لا لله عز وجل وإنما رياء وسمعة أو لتحصين أو لتحصيل أمر دنيوي للدنيا، هذا أيضا شرك، يعني يصلي لا لله وإنما مثلا لمخلوق يتزلف إلى مخلوق بالصلاة، فهذا أيضا نوع من أنواع الشرك الأكبر وهو شرك النية والإرادة والقصد. قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب نفرع على هذه مسألة، إنسان طلب منه تقدم إلى جهة معينة وطلب منه تزكية من الإمام وما يصلي، فذهب يصلي يصلي لا لله وإنما لأجل أن يكتب له الإمام تزكية، هذا داخل فيه لأنه لم يعمل العمل هذا لله عز وجل، ولو عمل لو عمل هذا العمل لله لكان يصلي من قبل ومن بعد، لكن هو صلى هذه الفترة فقط، يمكن بعد حتى بعد العصر يتسنن. طيب النوع، طيب فإن أراد بعمله يعني شرك بحيث قصد وجه الله عز وجل والدنيا، فهذا ليس شركا ولكنه نقص بالإيمان وإخلال بالتوحيد. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة بأن يتخذ له مشرعا سوى الله عز وجل يرضى بحكمه ويدين به، هذا أيضا نوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة. يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن حاتم قال تلك عبادتهم. النوع الرابع من أنواع الشرك شرك المحبة وهو اتخاذ الأنداد من الخلق يحبهم كحب الله، هذا أيضا نوع من أنواع الشرك. يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يقول المؤلف رحمه الله والدليل يعني على ما تقدم قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بعبادته وطاعته ونهى عما يخل في هذه الطاعة والعبادة وهو الإشراك بالله، وهذه الآية هي ما تتضمنه كلمة التوحيد، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، الآية هنا فيها أمر بعبادة الله ونهي عما يضاد العبادة وهي الشرك، كذلك أيضا كلمة التوحيد فيها إثبات الألوهية لله عز وجل لا إله إلا الله، النفي والإثبات، فالنفي في قوله لا إله يعني حق والإثبات في قوله إلا الله. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب يقول فإذا قيل لك هذا إيراد من المؤلف رحمه الله أورده بصيغة السؤال من أجل أن ينبه الإنسان، وهذا يستعمله أهل العلم رحمه الله في كتبهم، فتجد أنهم إذا قرروا حكما أو مسألة أوردوا على هذا الحكم وهذا المسألة، فإن قيل فالجواب، فإن قال قائل فالجواب، وهكذا. يقول فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة، ما الأصول؟ الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، إذن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ويطلق في الاصطلاح، يطلق الأصل في الاصطلاح على نعم يطلق في الاصطلاح عدة إطلاقات، فيطلق الأصل بمعنى الدليل، يطلق الأصل بمعنى الدليل، فيطلق ويراد به الدليل، كما في قولك الأصل في المسألة كذا، يعني الدليل في المسألة كذا، وهذا هو الغالب، غالب إطلاق الأصل أن يراد به الدليل. ثانيا يطلق الأصل أيضا بمعنى الرجحان، الراجح، كما في قولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، ما معنى هذا؟ يعني الراجح الراجح. ثالثا يطلق الأصل بمعنى المقيس عليه في أصول الفقه في باب القياس، لأن القياس أركانه أربعة: مقيس ومقيس عليه وحكم وعلة جامعة. كذا أركان القياس أربعة: مقيس وهو الفرع، ومقيس عليه وهو الأصل، وحكم وعلة. كما لو قلت يجري الربا في الرز قياسا على البر، ليس على البر، بجامع الكيل. فعندنا الأصل ما هو؟ البر، فرع ملحق الرز، وحكم جريان الربا، وعلة الكيل. فيطلق الأصل بمعنى بمعنى المقيس المقيس عليه. يطلق الأصل أيضا إطلاقات الأصل أنه يطلق بمعنى القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، أكل الميتة على خلاف الأصل. شو معنى خلاف الأصل؟ يعني على خلاف القاعدة، لأن الميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة. كم هذه؟ أربعة. خامسا يطلق الأصل أيضا على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر، وهذا في باب الفرائض. فإذا قال قائل هلك هالك عن كذا وكذا، يقول أصل المسألة من أصلها من ست، هلك هالك عن أم وابن، يقول المسألة من أصلها من ستة: الأم السدس، واحد، والباقي الابن. إذن الأصل له هذه الإطلاقات. يقول ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل، يعني جوابا على هذا الإيراد، معرفة العبد ربه، هذا أصل وهو من أهم الأصول. ومعرفة العبد ربه تكون بالنظر. يعني كيف يعرف العبد ربه؟ نقول يكون بالنظر والتفكر والتأمل في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية، بحيث يعرف عظيم سلطانه سبحانه وتعالى وتمام قدرته وتمام حكمته. يقول الله تبارك وتعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وقال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إذن معرفة الله عز وجل تكون بالتفكر والتأمل في ماذا؟ في آياته ومخلوقاته. فمن تأمل في آيات الله ومخلوقات الله تبارك وتعالى عرف ربه وعرف قدرته وسلطانه وحكمته جل وعلا. يقول: ودينه، يعني أن يعرف العبد دينه وما تضمنه هذا الدين من الحكمة والرحمة ومصلحة الخلق ودرء المفاسد وجلب المصالح، وأنه هو الدين الحق، وأن ما سواه من الأديان باطل. قال: ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بقراءة سيرته ومعرفة أحواله وهديه وشمائله وما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والعبادة والدعوة. بهذا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. وليعلم أن قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل هديه ودعوته من أعظم أسباب لين القلب وخضوعه، ومن أعظم أسباب الانقياد لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام عرف قدره ومكانته وعظمه، وهذا يوجب محبته. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام انقاد له: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك يعني أنصح نفسي وإياكم بالحرص على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها فيها فوائد، منها أنها ترقق القلب، وأيضا تسلي الإنسان الذي يجابه في دعوته وفي نشر دين الله عز وجل يعني يجد معارضة أو نفورا يتسلى، كما أن الله عز وجل سلى رسوله عليه الصلاة والسلام بما حصل بمن قبله من الرسل، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وقال عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إذن هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وقلنا فيما تقدم إن المؤلف رحمه الله ألف هذه الرسالة في الأصول الثلاثة أو في الثلاثة في هذه الأصول لأن هذه الأصول الثلاثة هي الدين كل، ولأنها التي يسأل عنها العبد في قبره، فإن العبد إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه وجسانه ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك. فالمؤمن فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلا النبي عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم في الدنيا والآخرة. يقول فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. إذا قيلت من ربك يعني من ربك الذي خلقك وأوجدك وأعدك وأمدك فقل ربي الله، لأن الله عز وجل هو الذي أوجدك من العدم وأمدك بالنعم وهيأ لك العقل والفهم. أوجدك من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا إيجاد من العدم. وأمدك بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة من عندنا. وهيأ لك العقل والفهم وعلمك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن الرب من ربك، نقول ربي الله الذي رباني، لأنه هو الذي أوجدك وأعدك وأمدك وهيأ لك العقل والفهم. فقل ربي الله الذي رباني، أصل التربية بمعنى الرعاية والعناية التي يكون فيها تقويم المربي، لأصل إيش؟ التربية. رباني يعني من التربية، وأصل التربية هي الرعاية والعناية التي يحصل بها تقويم المربي والنظر في مصالحه. ولا ريب أن الله عز وجل أكرم عباده بهذا الأمر، فإنه سبحانه وتعالى مع خلقه لهم اعتنى بهم وهيأ لهم العقول والأفهام لأجل أن يدركوا. يقول ربي الله الذي رباني ورب جميع الخلق، رباني ورب جميع الخلق. قولوا رب جميع الخلق من باب عطف العام على الخاص، كذا علي ولا لا؟ من باب عطف العام على الخاص، خاص على خاص على مش خاص. أنت فرد من أفراد العالمين. شف تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة والروح، الروح من جملة الملائكة، فعطفه من باب عطف الخاص على. طيب هنا عام على الخاص، كما لو تقول جئت والطلبة كهذه، تقول ورب جميع الخلق يعني أوجدهم من العدم سبحانه وتعالى ورباهم بالنعم وهيأ لهم العقل والفهم، ورب جميع العالمين بنعمه بنعمه. وتربية الله عز وجل لخلقه نوعان، تربية الله لخلقه نوعان. النوع الأول تربية عامة تشمل جميع الخلق، وحينئذ تفسر هذه التربية ب رزقهم ومنحهم العقل والفهم والسمع والبصر، يعني وسائل الإدراك. والنوع الثاني تربية خاصة، وهذه بالمؤمنين، وهي تربية الإيمان والعمل الصالح. طيب، يقول ورب جميع العالمين بنعمه، بنعمه، ونعم الله عز وجل على خلقه كثيرة أو قليلة؟ كثيرة. يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وننبه على عبارة تتردد كثيرا عند على ألسنة بعض الناس، وهي قولهم نعم تسأل كيف، يقول الحمد لله نحن في نعم لا تعد ولا تحصى. لا تعد ولا تحصى، هذا خطأ، تعد ولا تحصى، لأن الله عز وجل وإن تعد، هي نعم الله تعد. ولذلك إذا قلت لك أنعم الله عليك بنعم نقول نعم تعد، تقول أنعم الله بنعم السمع البصر والأكل شرب مال سيارة بيت تعداد، لكن مع تعدادك لا تستطيع الإحصاء. إذن صحيح العبارة، عبارة نعم لا تعد ولا تحصى خطأ، لأن الله عز وجل أثبت أنها تعد، قال وإن تعد لكن لا تحصى. فأنت تعد النعم الله عز وجل عليك بالسمع والبصر والرزق والمال والولد والجاه والعلم، تعد، لكن مهما حاولت التعداد فإنك لن تستطيع الإحصاء، لن تستطيع الإحصاء. يقول ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سوى، نعم ليس هناك معبود سوى الله عز وجل يستحق العبادة. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته، يوصف الله عز وجل بالحمد لكمال صفاته، لأن صفاته صفات كمال، وكذلك لجزيل هباته، فنعمه سبحانه وتعالى لا تحصى. هذا هو الحمد، إذن هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وليس الحمد والثناء كما يفسره به بعض العلماء، يقول الحمد والثناء، بل تكرار صفات الحمد هو الثناء. فإذا قلت الحمد لله العظيم الجليل القدير، هذا إيش؟ هذا ثناء، لأن تكرار أوصاف الحمد والثناء. ولذلك في الحديث القدسي حينما قال النبي قال أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أو الصحابة رضي الله عنهم إذا حدث أمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. والأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة. وأيضا كلمة الثناء، الثناء من الثني وهي الرجوع، فإذا قلت إن الحمد والثناء فليس هناك شيئا قبله حتى يرجع إليه. هذه ثلاثة أوجه تدل على أن الحمد ليس هو الثناء، وإنما هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، لكن تكرار هذه الأوصاف، تكرار أوصاف الحمد يسمى ثناء. يقول الحمد لله، يعني الله عز وجل هو المختص بالحمد، وقالوا الحمد يعني الحمد الكامل، فالحمد الكامل مستحق لله تبارك وتعالى. وقل رب العالمين يعني الذي رباهم تربية عامة أو خاصة، نقول يشمل هذا وهذا، رب العالمين تربية عامة وتربية خاصة. فالتربية العامة حيث رزقهم و أنعم عليهم بالسمع والبصر وإلى غير ذلك، وتربية خاصة وهي التربية على الإيمان والعمل الصالح. قال وكل من سوى الله عالم أو عالم، نعم كل من سوى الله عالم. يقول الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم، كل من سوى الله عالم، إذن هو الرب. وسمي العالم عالما لأنه علامة على خالقه وموجده ومالكه سبحانه وتعالى. إذن العالمين، العالم كل من سوى الله فهو عالم، كل من سوى الله فهو عالم. سمي عالما لأنه إيش؟ لأنه علامة على إيش؟ خالقه ومالكه ومدبره. قال وأنا واحد من ذلك العالم، هنا من باب عطف الخاص على العالم، يعني عالمين ثم قال أو أنا واحد. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بما عرفت ربك، بما ليش ما بما الألف ها استفهمت تحذف ليش؟ قال فإن قيل بما تعرف ربك، مثل عما يعني أي شيء تسأله تكتب كيف؟ عما بالألف ولا تحذف الألف؟ تحذف الألف. السبب نعم استفهام، لأن إذا أتت استفهامية تحذف منها الألف. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. هذا السؤال الثاني بعد السؤال الأول، من ربك؟ قال ربي الله الذي خلقني ورباني بنعمته. السؤال الثاني بما عرفت ربك، أي إذا عرفت ربك فبما استدللت على معرفته، بما استدللت على معرفته، فقل يعني جوابا على ذلك بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. هنا العطف من باب عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات بأن الآيات الكونية والشرعية، أما إذا فسرنا الآيات بأن الآيات الشرعية فالعطف من باب عطف المباين على إيش؟ من باب عطف المباين المغاير. لاحظوا يا إخوان، فقل بآياته ومخلوقاته. إذا فسرنا الآيات بأن الآيات الشرعية والكونية، فالمخلوقات من آيات الله الكونية، فيكون العطف من باب عطف الخاص إيش؟ على العام. اليوم كثرنا عطف مفهوم الله. آيات الله نوعان، آيات قدرية كونية وهي جميع المخلوقات، وآيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل الشرائع. وضعوا لله. طيب مخلوقاته تدخل في ضمن الآيات الكونية، فيكون عطف المخلوقات على الآيات من باب عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات من جملة الآيات. إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الشرعية فقل بآياته يعني الشرعية ومخلوقاته، فيكون العطف هنا من باب عطف المباين المغاير، لأن الآيات الشرعية ليست كالآيات الكونية. طيب فقل بآياته ومخلوقاته، يعني بآياته الشرعية والكونية ومخلوقاته. ولذلك يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم نقف على هذا ونسأل الله التوفيق والسلام. نعم يسير الرياء. إيه؟ كل قول أو فعل يتوسل به أو يتوصل به إلى الشرك الأكبر يكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يبلغ رتبته فهو شرك أصلا. إيه أربعة أنواع شرك في الدعاء، وشرك في النية والإرادة والقصد، وشرك في الطاعة، وشرك في المحبة. يعني أن الشرك الأكبر إذا تأملت الشرك الأكبر لا يخرج عن هذه الأربعة. يعني من يشرك بالله عز وجل تجد أن شركه إما في النية والإرادة والقصد، وإما في المحبة، وإما في الدعاء، وإما في الطاعة.